مثالا في الفساد الاقتصادي، وبين الله سبحانه وتعالى أن الفساد إذا استشرى وانتشر حيث لا مصلح ولا منكر، يظن المفسد أنه المصلح ويجعل في اعتقاده أن المصلحين هم المفسدون. ولذا الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذكر الله تعالى أن فرعون لما جاءه موسى عليه السلام قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني يحقق المثل العربي المضروب: رمتني بدائها وانسلت. رمتني بدائها وانسلت يعني اتهمتني بما فيها. فرعون هو المفسد ويخاف من موسى الإفساد. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن عاقبة المفسدين الدمار. قال الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمصار. وقال في شأن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. فعاقبة المفسدين الخسف والعذاب. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه لا بد وأن تنتصب فئة للإصلاح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وبين الله تعالى أن الإصلاح ما دام موجودا لن يكون عذاب ولا هلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأهلها مصلحون. وبين الله تعالى أن العاقبة لأهل الإصلاح. العاقبة لأهل الإصلاح: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ونهانا الله تعالى أن نتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن بهذا الاختصار الموجز تبين لنا أن القرآن ما غفل شيئا، ذكر كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إنما الغفلة فينا إخوة الكرام تنكبنا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أبعدتنا الشياطين عن الصلاح والإصلاح وأوقعتنا فيما فيه الناس من فساد. لذلك شاهت الحياة عندما تفوح رائحة الفساد تجري وتنتشر حتى يصاب الناس بالزكام، حتى يصاب الناس بالزكام من رائحة الفساد التي عمت أحوالا كثيرة. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا السوء كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا إخوة الكرام هذه الأيام بالذات الغش، موسم الامتحانات وموسم الأضاحي، امتحانات وأضاحي. الغش في الامتحانات جريمة كبيرة كبيرة من الكبائر. الحديث واضح، من غشنا فليس منا، ليس منا، ليس من هدينا، ليس من طريقتنا، ليس من منهجنا. وبعض أهل العلم يحمله على التبري، يعني ليس من المسلمين، من غش المسلمين فليس منه. إذا الأخ الكريم الغش تقول والله أنا مجبر، أنا وسائل شتى يلقيها الشيطان ليخوفك. أنا عندما أسمح بالغش في الامتحانات أنا بهذا أقضي على مستقبل البلد. الأجيال القادمة إذا ما تعصل الجهل فيها ضاعت، لا ترى فيها نوعة أو بريقا للأمل. لذلك الغش جريمة. أنا إن يسرت للطالب أمر الغش صعبت على المجتهد، صعبت على المجتهد حاله. وأنا كنت حجراً أو عائقاً في وجه المتفوق، في وجه المتفوق. واليوم الوردة بتدخل محلولة جاهزة، ثم بعدها أنا أعرف أن ابني لم يذاكر طوال العام، ووقفت بجواره، دعوت اللجنة واشتريت اللجنة وإيه، وجاب في الإعدادية جاب 279، وبعدين رفعت دعوة تظلم وجابوا لي كمان 10 درجات. ما أنا ابني أصلا يذاكر وأنا شاري اللجنة. وبعد كده أنا استمرعت الفساد ورفعت دعوة التظلم وأضعت على المجتهد اجتهاده وأحوال شتى. فالغش في الامتحانات جريمة كبيرة، لأنني أدمر مستقبل الأجيال القادمة. هذه واحدة. طيب، والغش في الأضحية في البيوع يشوه الحياة، يشوه الحياة. الغش عموما يفقد الأمن في البلاد، يجعلني لا آمن غيري على نفسي، والحياة التي لا أمن فيها حياة بائسة. لذلك الله تعالى ذكر من لوازم الحياة الطيبة في الجنة، قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يعني من صفات أهل الجنة أن قلوبهم ينزع منها الغش، ينزع منها الغل والحسد، تنزع منها الضغائن. الغش في الأضاحي في الآتي: أذهب إلى المزرعة أريد أن أضحي، فيدلس علي صاحب المزرعة في سن الأضحية. عندنا في صحيح مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عثر عليكم. يبقى إذن هو شرط علي أن الذبح يكون في المسنة، والمسنة كما قال العلماء قالوا إن كانت في الضحي يكون عندها سنة وشرعت في الثانية، وإن كان من البقر أو الجاموس أتم سنتين ودخلت في الثالثة، وإن كان في الإبل أتم 5 سنين ودخل في الثالثة. هذه هي المسنة. إذا تعسر يبقى إذن إذا تعسر ألجأ للرخصة. لكن اليوم صاحب المزرعة يخاف على ماله فيدلس في السن ليبيع، ثانيا بيحمل البهيم ويجعل له في العلفة ملحا زائدا ثم يتركه للماء ليشرب قبل صعود الميزان، حط له ملح وبعديها يشرب مية ويملأ ويدخل على الميزان، يشرب له 10 كيلو مية، 15 كيلو مية، يوزنهم على مين؟ على الضحية، يوزنهم على المسكين. يبقى 15 في مثلا في 50 او في 60 يبقى بكذا، فهو يبيع، يبقى هو غش المشتري ودلس عليه في السر، وهذا غش وذاك غش، وبالغش لا نأمن على انفسنا في الحياه إخوة الكرام. فالغش فساد، فالغش فساد، والله لا يحب الفساد. الغشاش مفسد والله لا يحب المفسدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته. اللهم عمنا برحمتك واشملنا بمزيد عفوك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ودك ورضاك، اللهم لا تحرمنا ودك ورضاك وسترك وعطاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبنا أنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلدنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمر روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نبتال من تحتنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا